الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال في التفسير: يا أيها الناس، أي يا أهل مكة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة الأم. سورة النساء سورة مكية، سورة المدنية بتمامها، أي نزلت بعد هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا أسماء السور بحسب أن يكون أمر مذكور في السورة مميز، ما تسمى سورة البقرة لذكر ما ذكره الله تبارك وتعالى شأن بقرة بني إسرائيل وآل عمران، لأنه ذكر فيها آل عمران، لم يذكر آل عمران إلا يعني في هذه السورة. وسورة النساء لما فيها من أحكام النساء. قول المؤلف هنا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس يا أهل مكة، فهذا التأويل ليس بصحيح، وإنما يا أيها الناس هذا خطاب من الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا، فإن هذا القرآن يعني منزل إلى الناس جميعا، خطب الله تبارك وتعالى فيه الناس جميعا، وقال أيضا: يا بني آدم، هذا كل يعني أولاد آدم الذين أرسل لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويحفي أن يصدر الخطاب باسم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، وهذا غالبا آية الأحكام كلها تصدر يعني في الأمر والنهي والتقوى تأتي: يا أيها الذين آمنوا، وأحيانا يأتي الخطاب إلى الرسول، يكون من باب تشريف الخطاب: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. نعم. فنداء الله تبارك وتعالى يعني في هذا: يا أيها الناس يشمل الجميع، يشمل الجميع، يشمل كل من هم أرسل لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه من عرب وعجم، يا أيها الناس. وليس الخطاب هنا، ما في دليل على خصوصية أهل مكة بهذا الخطاب، وإن كان حنيك العام يراد به الخاص، لكن الخطاب في هذه السورة في أول هذه السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إنما هو خطاب للناس جميعا. نعم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي عقابه بأن تطيعوه، أي عقابه، اتقوا ربكم يعني التقوى عقابه، لأن التقوى هي أخذ الحماية والوقاية، يعني خذوا حماية لكم ووقاية لكم من الله، أي من عقابه سبحانه وتعالى من غضبه. ولا يتقى عقوبة الرب سبحانه وتعالى إلا بالإيمان به وطاعته سبحانه وتعالى، فهذا الطريق. اتقوا ربكم يعني خافوه، واجعلوا يعني لأنفسكم حماية ووقاية من عذابه، ولا يكون هذا إلا بالإيمان به وطاعته سبحانه وتعالى. نعم. الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس واحدة، كل البشر مخلوق من نفس واحدة، قال هو لأن كل البشر أصل خلقهم آدم عليه السلام، هو أول يعني مخلوق من البشر، خلقه الله بيديه سبحانه وتعالى من طين هذه الأرض، خلقه في السماء كما جاء في آيات الأحاديث، وبعد ذلك يعني نفخ الله تبارك وتعالى فيه من روحه من روح من جبريل فكان بشرا سويا أسجد له ملائكته أخذ ضلعا من أضلاعه وسوى منه زوجه آدم زوجه حواء عليه السلام. نعم. وخلق منها زوجها حواء. خلق منها من هذه النفس اللي هو آدم زوجها وقد جاء هذا يعني مفصل من كلام النبي أن الله ألقى عن النوم على آدم فأخذ ضلعا من أضلاعه وخلق منه حواء فقام آدم وهي إلى جواره يعني ثم يعني جعلها الله تبارك وتعالى زوجة له فقال وخلق منها يعني هذه النفس زوجها اللي هي حواء عليه السلام. نعم. وخلق منها زوجها أي حواء بالمجد من ضلع من أضلاعه اليسرى. ضلع من أضلاعه اليسرى نعم. ولذلك قال النبي إن يعني إن المرأة خلقت من ضلع وإن يعني أعوج شيء في الضلع أعلاه جئت تقيمه وكسرته وكسره الطلاق. يعني في الأصل خلقت من هذا الضلع والضلع يكون يعني عظمة هذه العوجاء من ضلع من أضلاعه يعني أضلاعه اليسرى. قفص الصغر يسرى آخر ضلع من أضلاع. نعم. وبث منهما بث فرق ونشر منهما من آدم وحواء. بث منهما يعني نشر منهما يعني في الأرض. نعم. رجالا كثيرا ونساء. نعم. رجالا كثيرا ونساء كثيرا. واتقوا الله الذي تساءلون فيه إدغام التاء في الأصل في السين وفي قراءة بالتخفيف. نعم. اتقوا الله أمر ثاني اتقوا الله تبارك وتعالى الذي تساءلون به قال في ضمان التاء تتساءلون به تتساءلون به يعني يسأل بعضكم بعضا به تقول بالله عليك فعل لي كذا وكذا فيسأل بعضهم بعضا يعني تسألون بعضكم بعضا بالله وهذا يعني تعظيم يعني أمره وشأنه سبحانه الذي تساءلون به والأرحام معطوف على الرب جل وعلا يعني أن تقطعوه اتقوا الأرحام أن تقطعوه. نعم. وفي قراءة التخفيف بحذفها أي تتساءل تتساءل به فيما بينكم حيث يقول بعضكم لبعض أسألك بالله أو أنشدك بالله واتقوا الأرحام أن تقطعوها وفي قراءة بالجر عطفا على الضمير في به وكانوا يتناشدون بالضحك يعني والأرحام والأرحامة يعني أن تقطعوها وكانوا يتناشدون بالرحم يعني أنشدك الرحم التي بيني وبينك أن تفعل لي كذا وتفعل لي كذا يعني أنه الأرحام كذلك كانوا يتساءلون به أو والأرحامة يكون معطوف على يعني الله تبارك وتعالى فيكون يعني واتقوا الأرحام يعني أن تقطعوه فتساءلون به والأرحام والأرحام فالسر والأرحام يعني أن تقطعوها يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها وعلى كل حال الرحم أصل الرحم هي العضو الذي في المرأة اللي هو منبت الولد هذا الرحم وإن يوجد الولد هذا العضو يسمى الرحم وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى قال أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي يعني أطلق على هذا العضو الرحم مشتق من الرحمن والرحمن من الرحمة حتى يعني يكون هذا إشعار للبشر لأن كل من يجتمعون عند رحم واحدة عند هذا العضو أن يتراحموا في بينهم أن تسود الرحمة فيما بينهم فأرحم الرحم الأم لأن الإنسان ولد ونبت في هذا العضو منها من رحمها ثم بعد ذلك الأب لأنه أصل يعني خلقة ديت وكان بذرته في الرحم ثم الإخوة لأن الإخوة يلتقون في هذه الرحم، إخوة لأم أرحم، ثم الإخوة كذلك طبعا الإخوة الأشقاء اجتمعون في هذا، ثم الإخوة لأم، ثم الإخوة لأب، وكل من يلتقون عند رحم واحدة فهؤلاء أرحم، هي دائرة الأرحم. والأرحام الآن أصبحت في يعني في معناها الواسع تطلق على يعني دائرة الأقارب الذين يلتقون عند رحم واحد. نفرض مثلا فيه امرأة هذه بمثابة جدة أو جدة جدة، كل من تفرع منها والتقوا عند هذا الرحم هذه الدائرة كل هذه الأرحام، فهي تدخل فيه الأرحام. وأرحم الرحم الأم كما قال النبي في حديث وأن أحق الناس بحسن صحابتي قال أمه، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، ثم الإخوة، ثم الإخوة كذلك يتفاضلون في القرابة بحسب القرب من الرحم، التوأم أرحم، ثم من كان قريب في الولادة يعني هذا بعد هذا يكون أقرب من الأخ البعيد يعني في الولادة، وهكذا. فكلما كان في تقارب يعني في الرحم كانت يعني الصلة والأمر أكبر من غيره، أقرب في الآخر. واتقوا الأرحام يعني أن تقطعوا. نعم. إن الله كان عليكم رقيبا حافظا لأعمالكم فيجازيكم بها. رقيبا حافظا لأعمالكم من المراقبة، أي أنه يعني مطلع عليكم حافظ لأعمالكم سبحانه وتعالى، وهذا تحذير، وهذا تحذير وتخويف، يعني أن الله تبارك وتعالى الذي أمركم بتقواه حافظ عليكم ومراقب لكم ويعلم شؤونكم كلها سبحانه وتعالى. نعم. فيجازيكم بها أي لم يزل متصفا بها بالعافية. لم يزل متصفا بها يعني على طول، يعني ليس هذا في وقت دون وقت، بل أزلا وأبدا في كل وقت وحين سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال في التفسير ونزل في يحييه من طلب من وليه ماله فمنعه وآتوا اليتامى الصغار الذين لا أب لهم. نعم هذا سبب النزول، يعني أن الآية نزلت في يتيم يعني لما كبر طلب من وليه أن يسلمه ماله أبا. وعلى كل حال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا، فإن هذا حكم عام وخطاب عام من الله تبارك وتعالى. قال وآتوا اليتامى أموالهم، وهذا الإيتاء يكون بعد بلوغه الرشد فيعطى ماله. فآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. فإذا كان له مثلا مياق طيبة أو نخل طيب أو أرض طيبة فلا يعطى بدل منها شيء خبيث، يقول له أبوك ترك لك 10 يعني نخلات، فيروح يرتب 10 نخلات غيرهم في مكان آخر. أبوك ترك لك مثلا والله أرض أو هل أنت وركت هذه الأرض، فيقوم يروح يعطيه أرض مثلا في مكان آخر، أو يعطيه يعني غنم غير هذه. فقال ولا تتبدل الخبيث بالطيب، يعني لا تعطيه الخبيث نبع من الرديء بالطيب تاخذ الطيب لك جيد من غنمه او بقره او ابله او نخله او نحو ذلك او ارضه، ويقوم يعني يجزى عليه ويساعده بدلا منها شيء رديء. نعم. اليتامى الصغار الذين لا أب لهم. اليتامى جمع يتيم، واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ. موت الأب هو اليتم وليس موت الأم. فقد الأم شيء عزيز، لكن لا يسمى يتيم إلا من فقد أبوه وهو دون البلوغ. أما إذا بلغ خلاص لا يسمى بعد احتلام، بعد الاحتلام ما يسمى يتيم، خلاص هذا أصبح رجل. أما دون البلوغ فهذا يتيم. نعم. وأعطوا اليتامى أموالهم إذا بلغوا ولا تتبدلوا الخبيث الحرام بالطيب. الخبيث هنا قال الحرام بالطيب، والصحيح أن الخبيث هنا اللي هو الرديء وليس الحرام. وعلى تفسير ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب يكون الحرام يعني لأن مال اليتيم حرام، إذا أخذت مال اليتيم وحسته فقد حست الحرام بالطيب، يعني بالكسب الطيب كانك في تجارة وغيرها، يعني ليس هذا بابا للكسب، فيكون المعنى ليس هذا بابا للكسب، إنك يعني تحوز مال اليتيم، هذا ليس كسبا طيب، هذا من كسب خبيث، أن هذا النار. وإن بالطيب، الطيب إنك تروح تتاجر تعمل يأتيك من باب المشروع، فيكون ولا تتبدل الخبيث بالطيب يعني في المكاسب، لأن كسب أن تظن أن أخذك لمال اليتيم كسب، لا هذا شيء جيد. لكن الصحيح هنا في معنى الآية ولا تتبدل الخبيث بالطيب يعني من مال اليتيم، فتروح تأخذ منه الأشياء الطيبة الجيدة وتعطيله بدلا منها يعني أشياء يعني رديئة، أبو ترك للسيارة ديت فيروح يأخذ من نوادي السيارة ويقول له خلاص هذه يجي له سيارة ثانية غيرها، ها يروح يقرمها ثانية. نعم. ولا تتبدل الخبيث الحرام بالطيب الحلال، أي تأخذوه بدلا كما تفعلون من أخذ الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من مالكم مكانه. هذا تأخذون الجيد من مال اليتيم وتجعلون الرديء من مالكم مكانه. نعم. ولا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم. مضمومة. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوضا كبيرا، يعني تجمع ماله إلى مالك وبعدين تصرف منه وتجمع ماله بدون حساب له وتضم إلى مالك، ترك له أرض، ترك له كذا، ترك له دنانير دراهم يحطها مع ماله، وبعدين يقول له يصرف يعني من الجميع ويقول له خلاص صرفت هذا. فقال ولا يعني ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، بجمعها تخلط هذا المال بعضه ببعضه ثم تأكله، إنه كان حوضا كبيرا. نعم. إنه أي أكله كان حوضا ذنبا كبيرا عظيما. إنه يعني هذا الأمر اللي هو أكل مال اليتيم بهذه الصور كان حوبا كبيرا. حوب هو الذنب العظيم، كبيرة يعني إنه من الذنوب الكبار العظام. نعم. ولما نزلت تحرك من ولاية اليتامى وكان فيهم من تحته العشر أو الثمان من الأزواج فلا يعدل بينهم، فنزل وإن خفتم أن لا تبسطوا تعديلوا في اليتامى فتحرجتم من أمرهم، فخافوا أيضا أن لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن تنكحوا أي تزوجوا. هذا قاله على هذا النحو يعني انهم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك من خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعودوا. فسره هنا بكلام المرجوح، وهو أنهم يعني تحرجوا بعد نزول هذه الآيات الأولى في مال اليتيم في أن يخالطوا اليتامى يعني يتركوهم، وكانوا يعني يتزوجون يعني من النساء كثير، لكن هذا ليس هو معنى الآية، وإنما معنى الآية أنه كما فسرت أم عائشة رضي الله تعالى عنها كما فسرت ذلك في الصحيح أن الرجل كانت تكون تحت عنده اليتيمة يعني بنت عم له أو نحوها، فإن كانت جميلة وغنية فإنه يرغب في زواجها من باب أن يتزوجها ويضم مالها إلى ماله، ولا يعطيها مهر المثل مهر مثيلاته، وإنما يخسها في المهر. وأما إذا كانت اليتيمة دميمة وليس لها مال فيرغب عن زواجها ويزوجها يعني غير. فقال لهم الله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فاعدلوا فيهم إذا أردتم زواجهم فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهم، يعني تزوج امرأة غير اليتيم، يعني إذا تزوجت اليتيمة فاعدل لها وأعطيها مهر مثلها. وطبعا المحافظة على الأموال واجب مالها، وإلا فتزوج بعيدا عنها، تزوج غيره. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فتعطوهن حقوقهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني غيرهن، عندك النساء كثير لا يعني تورط نفسك مع اليتيمة وأنت لا تعطيها يعني حقها. فإن خفتم ألا تعدلوا يعني بين النساء، هذا إباحة طبعا أباح الله تبارك وتعالى للرجل أن يجمع أربعة في وقت واحد فواحدة، يعني خفت أن لا تعدل كذلك بين النساء فاختصر بواحدة، ذلك أدنى أقرب أن لا تعولوا على الصحيح تكثر عيالكم، تكثر عيالكم، والعيال هم الأولاد الذين يكونون في العالة هم الصغار لا يكسبون فيكون عالة على يعني ذويهم، فهذا أقرب من ألا تعولوا هنا ألا، أو على الوجه الثاني ألا تعولوا يعني ألا تظلموا من العول الظلم. نعم. فانكحوا أي تزوجوا ما بمعنى من طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، أي اثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. نعم. تزيدوا على الأربعة. نعم. فإن خفتم أن لا تعدلوا فيهن بالنفقة والقسمة فواحدة انكحوها أو اقتصروا على يعني خفتم ألا تعدلوا يعني بين النساء في النفقة وكسوة ومكس. نعم. فواحد اقتصر على واحد. نعم. أو اقتصروا على ما ملكت أيمانكم أو ما ملكت أيمانكم، لأن هذه ليست فيها قسم وليس لهن حقوق يعني مثل حقوق الحرائر. نعم. من الإماء ليس لهن من الحقوق ما للزوجات. نعم. ليس لهن للإماء من الحقوق ما للزوجات. نعم. ذلك أي نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسري أدنى أقرب إلى ألا تعولوا أي تجوروا. ألا تعولوا قال ألا تجوروا من العول الجور، وفسر أيضا ألا تعولوا يعني تكثر عيالكم يعني البقاء على واحدة. نعم. وآتوا أي أعطوا النساء صدقاتهم جمع صدق مهورهم، نحلة مصدر عطية من عن طيب نفس. نعم. قال وآتوا النساء، بعد أن هذا جاء في حكم النساء قال وآتوا النساء لهم الزوجات صدقاتهم يعني مهورهم، جمع صداق نحلة يعني هبة وعطية عن طيب نفس، يعني ما يعطيها كذا وهو نفسه مستشرفة له، أو أنه يعطيها مال يعني غير محدد ثم يجحلها إياه، لا، فإنما ينبغي أن يعطيها صداقها، يعني منحولا لها، يعني قد يعني هدية وعطاء لا رغبة له بأن يسترده بعد ذلك. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نعم. فإن طلب لكم عن شيء منه لك تمييز محول عن الفاعل، أي طالب أنفسهن لكم عن شيء من الصداق فهو حبله لكم، فكلوا هنيئا طيبا مريئا. نعم. قال فإن طلبنا لكم عن شيء من يعني من الصداق بعد ذلك، هي طابت نفسها في أن ترد شيئا من هذا الصداق يعني على زوجها أو تصرف عليه بشيء منه، قال فكلوا هنيئا مريئا، فيجوز. يعني ليس حراما بعد ذلك أن يعني ينتفع الرجل بعد ذلك بشيء من هذا الصداق إذا تبرعت به المرأة لزوجها بعد ذلك، إما تنازلت عنه وإما ردته إليه ونحوها. فكلوا هنيئا مريئا أي محمود العاقبة، لا ضرر فيه عليكم في الآخرة. ما في ضرر في الآخرة، هنيئا مريئا. نعم. نزلت ردا على من كره ذلك، نزلت كلام عن من رد ذلك انه يسترد شيء من يعني من ما اعطاه للمرأة من باب ان هذا خلاص يصبح حراما عليه، فلو ردت عليه شيء من هذا يعني فالله تبارك وتعالى يعني اباح هذا سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. قال في التفسير: ولا تؤتوا أيها الأولياء السفهاء المبذلين من الرجال والنساء والصبيان. نعم. قال جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها. السفهاء جمع سفيه، والسفيه هو الطائش خفيف العقل الذي لا يستطيع التمييز يعني بين الأمور، والذي قد يكون عنده صرف 100 كصرف 10، فهذا سفيه، ممكن يصرف يعني 100 دينار فيما يساوي 10 دنانير أو أقل، هذا من سفاهته وقلة عقله وعدم وزنه للأمور. ممكن يكون يأخذ مال كثير فيبذره بلا فائدة ترجع له. فالسفيه هذا سواء كان من الرجال أو من النساء ومن الصغار بالضرورة، فممكن يكون رجل سفيه امرأة سفيهة، ويكون الصغار بحكم وضعهم سفهاء، لأن الطفل يعني لا يميز بين 10 دنانير مثلا وبين دينار وبين كثير والقليل وكنا نضيعه. فهذا الله تبارك وتعالى نهى أن يعطوا السفهاء، وهم كل هؤلاء سواء كانوا الصغار غير يعني المميزين غير البالغين الذين لا يقدرون، أو كان رجلا كبيرا لكنه سفيه، أو كانت امرأة كذلك يعني سفيهة، فإنه لا يجوز تمكينهم من المال ليبذروه ويضعوه في غير يعني ما يفيد وينفع. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال جل وعلا: التي جعل الله لكم قياما، فإن قيام الإنسان بالمال، معنى قيامه يعني طعامه وشرابه وسكنه وعمله، لا يقوم إلا بالمال. أما الذي إذا فقد الإنسان المال خلاص يعني لا يقوم، يطيح. نعم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي أموالهم التي في أيديكم. سماها الله تبارك وتعالى قال أموالكم، حتى أموالهم كذلك التي بأيديهم سماها الله أموال، لأنه هو مال الجميع. فالسفيه لو كان مثلا يتيم وورث مالا كثيرا من وارثه لا يجوز تمكينه. طفل عمره 5 سنوات وعنده 1000 دينار يقول له خلاص هذا مالك الذي تركه لك ولي فتصرف فيه، ما يقدر يتصرف فيه. فهذا لا يجوز أن يمكن من ماله، هو ماله لكن لا يعطى ماله هذا. والله سمى هذا المال أموال، لأن هذا المال وإن كان هو مال هذا اليتيم لكنه في النهاية يعني مال الجميع، يرجع للجميع، فهو فإنفاقه على هذا النحو تبديد وتصريف له. لذلك قال أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم. التي جعل الله لكم قياما مصدر قهر، أي تقوم معاشكم وصلاحي أو بكم. أو بكم. يعني هذه المال هي تقوم بصلاحكم وهي التي تقوم بأودكم، يعني في أود الإنسان، يعني هو عافيته و يعني صحته وقيامه حياته. نعم. فيضعوها في غير وجهها. نعم. وفي قراءة قيمة، كم قيمة ما تكون به أمتعة. نعم. التي جعل الله لكم قيمة، يعني أنها تقيم به. نعم. أو قيامة. نعم. وارزقوهم فيها، أي أطعموهم منها. وارزقوهم فيها، يعني ارزقوا هؤلاء السفهاء فيها، في هذه الأموال، بمعنى أنه ينفق عليه من في ماله هذا الذي. وقول الله وارزقوهم فيها، لم يقل وارزقوهم منها مش بعضها، وإنما ارزقوهم فيها يعني خلاص يعيش في ماله هذا، فإن كان غني مثلا يوسع عليه، إن كان فقير على حسب يعني ما عنده. قال وارزقوهم فيها واكسوهم. نعم. وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، عدوهم عدة جميلة. عدوهم. عدوهم عدة جميلة. عدوهم عدة جميلة. عدوهم عدة جميلة، يعني يقول إن شاء الله لما تكبر هذا أبوك ترك لك مال كذا وكذا، وإن شاء الله أنت تتصرف في هذا المال وتصبح مالك له، ونحو ذلك من يعني تطمينه ويخاطب أيضا خطابه. نقول لك هذا مالي انت نحر فيه، انا اتصرف فيه، ليش تاخذ مالي؟ يعني يحبس ويحجر عليه في التصرف، وينفق عليه وليه ينفق عليه، ولكن يخاطبه كذلك الخطاب يعني الجميل. قالوا اقول لهم قولا معروفا. نعم. عدوهم عدة جميلة بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا. نعم. إذا رشد، أقول إذا رشدت إن شاء الله وصبرت أعطيك مالك. نعم. وابتلوا أي اختبروا اليتامى قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أحوالهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ابتلوهم هنا بمعنى اختبروه، يعني يختبر اليتيم بعد ذلك إذا بلغ النكاح، يعني بلغ سن الزواج، وهذا بداية بعد سن الرشد. فعند ذلك يبتلى، معنى اختبر يعني يعطى المال، يختبر يقول له مثلا تاجر بهذا المال او تصرف فيه او اشتري هذا او بيع في هذا. فان كان يحسن التصرف في المال، يحسن الشراء ويحسن البيع ويحسن كذا ويحسن الادخار، خلاص يصير هذا رشيد، فعند ذلك مكن من المال. اما اذا اختبر بشيء من المال وراح يقول له هذا مبلغ من المال واخذ وصرف وضيعه تخفيف الملاهي، هذا ليس فيه مع الدين فعليه. قال الله وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. نعم. حتى اذا بلغوا النكاح اي صاروا اهلا له بالاحتلال او السن، نعم، او استكمال 15 سنه عند الشافعي. عند الشافعي يعني بلوغ هذا السن اللي هو 15 سنه، يعني لان هذا في الغالب، يعني بابنا في الغالب، وبعضهم يزيد هذا إلى 18 سنة. قوانين الوضعية الآن تجعل 21 سنة، تجعل دون 21 سنة أصبح هذا شايب بعد 21 سنة، خلاص كبير هذا. طبعا كانوا يرشدون يعني في سن مبكرة، لأنهم كانوا يربون يعني على يعني مبادئ الرجولة والتعامل من صغر السن، هذا يعني عمرو بن عاص يعني زوج ابنه وهو ابن 11 سنة، فكانوا يعني يتحملون المسؤوليات صغارا ويرشدون صغارا. على كل حال بالنسبة للقوانين وغيرها، سن الرشد عندهم 21 سنة مع البيت، لكن الصحيح أن الرشد قبل هذا مع البلوغ. الله سبحانه وتعالى يعني ربط الرشد ببداية البلوغ، قال حتى إذا بلغوا النكاح وبلغوا النكاح دواء خلاف. نعم. فإن آنستم أي أبصرتم منهم رشدا. آنستم يعني أبصرتم منهم رشدا. نعم. يعني علمتم أنهم راشدين، والرشد هنا هو يعني حسن تقدير الأمور ونظر ومعرفة يعني شؤون الحياة في البيع والشراء ونحو ذلك. فراشد يعني في أموري يعني حياته ومعاشه، وكذلك في دينه وأخلاقه، مش سفيه مبذر ممكن أن يأخذ ماله ويبذره في الحرام، يشرب فيه خمر ولا يشرب فيه كذا ولا يتلفه. نعم. فالرشد يشمل هذا وهذا، يعني أن يكون رشيدا في دينه، وكذلك رشيد في تصرفه يعني في المال في دنيا. نعم. وإن آنستم منهم رشدا أي صلاحا في دينهم ومالهم. نعم، صلاحا في دينهم ومالهم. نعم. فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها أيها الأولياء. فادفعوا إليهم أموالهم، خلاص سلموا مالهم. سلمه ماله الذي عندك، يعني هذا الخطاب طبعا للأولياء لوليتي. نعم. ولا تأكلوها إسرافا بغير حقها وبدارا أي مبادرين إلى إسرافها مخافة أن يكبروا رشدا. تحذير من الله سبحانه وتعالى الأولياء الرافقة. قال ولا تأكلوها، تأكلوا أموال اليتامى إسرافا، بذر فيها إسراف التبذير، يعني ينفق من مال اليتيم لأنه مو ماله ومال غيره، فيهم يسرفون. وبدارا لم يكبروا، يقول لك بدارا يعني مبادرة ان اليتيم يكبر ويأخذ فلوسه، فقبل ان يكبر يقوم ايش، يكون قد انفق ماله وبدده وصرفه. وبدارا ان يكبروا اي يكبروا فيأخذ ماله، فيقوم يتعمد يعني هذا الولي أن يبدد مال اليتيم، بكل صرفت عليك وفعلت لك كذا وفعلت لك وفعلت لك، حتى إذا يعني بلغ سن الرشد وأصبح رشيد يكون قد بدد ماله. فالله حذر هذا التحذير الأولياء وقال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر. نعم. أن يكبر رشدا فيلزمكم تسليمها إليه. نعم. ومن كان من الأولياء غنيا فليستعف، ومن كان من أولياء غنيا فليستعفف، يعني عمال اليتيم يعني يخدمه لله ويعطيه اليتيم، ومو شرط أن ينفق عليه من ماله، لو أنفق عليه المال لنفسه. ومن كان غنيا فليستعفف عن مال اليتيم حتى ما يأخذ الأجرة، يعني ممكن أن يأخذ الأجرة على قيامه له بهذا أجرة المثل يعني في قيامه بشأنه، ولكن الأولى له أن يستعفف كذلك عن مال يتيم وأن يخدمه ويقوم في مصالحه وينمي ماله لله، هذا هو مستغني ربنا مغني. نعم. أن يعف عن مال اليتيم ويمتنع من أكله. يمتنع من أكله. نعم. ومن كان فقيرا فليأكل منه بالمعروف بقدر أجرة عمله. نعم، بقدر أجرة عمله. ومن كان فقيرا أي من الأولياء فليأكل أي من مال اليتيم بالمعروف بقدر أجرة عمله. قديش هذا القيام على مال اليتيم وتنمية هذا المال أو استثماره أو العناية بهذا اليتيم ونحو هذا، كم يعني في العرف يعني يكون هذا مقدار هذه الخدمة، والله خدمتها مثلا 100 دينار أو كذا، فيقوم يأخذ بمقدار يعني الخدمة التي يقوم بها اليتيم. ومن كان لا يقول من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. فإذا دفعتم إليهم أي إلى اليتامى أموالهم فأشهدوا عليه. عندما تدفع عليه ماله سلموا ماله فأشهدوا عليه، لابد أن يكون معه محضر وكتابة وشهود حتى يكون توثيق الشهادة توثيق لهذا الأمر، ما يكون فيه بعد ذلك يعني مطالبات ومقاضات بأنه ما سلموا ماله بأنه جحدوا، يكون هذا أمر كذلك موثق لأن الشهادة توثيق لهذا الأمر. نعم. فأشهد عليهم أنهم تكلموها وبرئتهم لئلا يقع اختلاف فترجع إلى البينة وهذا أمر إرشاد. نعم. قالوا هذا أمر إرشاد، ولكن وصف الله أعلم أن هذا أمر يعني ليس إرشاد فقط وإنما إيجاب، يعني إرشاد وإيجاب يجيبه الله تبارك وتعالى، لأن هذا وجوب أنه يشهد عليه من باب الشهادة، لأن هذا فيه يعني حسم لمادة الخلاف وإقامة يعني البينة، عشان بعد ذلك ربما يحصل بعد ذلك تنازع ونحو ذلك، فيكون هذا الأمر بالإشهاد عند تسليم مال اليتيم إليه يكون هذا أمر إيجاب على الصحيح إن شاء الله. نعم. وكفى بالله الباب دائما حسيبا حاضرا لأعمال خلقه ومعامله. وكفى بالله حسيبا يعني على كل أمر سبحانه وتعالى. قال الباء زائدة، طبعا هنا زائدة ليست زائدة بمعنى أنها فضلة ليس لها معنى، لا، وإنما هي زائدة لتأكيد المعنى. وكفى هي كفى بالله شهيدا، وكفى يعني كفى الله يعني نكون شهيدا، وكفى بالله شهيدا هذا لتأكيد المعنى، وأنه وكفى بالله حسيبا أنه سبحانه وتعالى يعني محاسب لكل أحد على كل عمله. يعني نعم به لا أكبر ولا أعظم من محاسبة الله تبارك وتعالى، لأن الله يعلم السرائر، محاسبة الله الخلق لأن الله عليهم السرائر. فكفى بالله سبحانه وتعالى حسيبا عليكم، بمعنى أنه مخصي لأعمالكم ومحاسب لكم، محاسب لكل أحد على عمله. الحمد لله رب العالمين. نقف إن شاء الله. لا يجوز إذا اتجر بمال اليتيم، لكن يضمن يعني ينبغي أن يكون ضامن، إذا خسر فيها يرد هذا الخسارة، وإذا ربح يكون الربح بينهما، هذا مثل ما اليتيم، لأنه ما فيش إذن، لأنه هنا لا إذن من اليتيم، اليتيم ما يملك الإذن في أمنه، فيكون هذا الذي متاجر في مال اليتيم يكون له الربح وليست عليه الخسارة، وليس وله الربح نصف الربح، يعني ممكن يكون يعني يكون مثل المقارض، يكون مال اليتيم كالمقارض تأخذه فيقاتل، فيكون له حصة من الربح لكن يضمن في حال الخسارة، لأنه هنا غير مفوض، وهذا قد فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع ابنه عبيد الله لما كان جاء جمال من العراق فقيره يعني نقود، فقير له إذا تأخذ المال هذا بدل ما تأخذ أخذ بضاعة، وإذا ذهبت المدينة بيعها ثم سدد يعني هذا المال يعني لأمير المؤمنين، فاشترى به في المال هذا البضاعة، ولما نزل المدينة كسب ربح، فأراد أن يرد رأس المال، فعمر أبى، قال تدفع كل شيء، تدفع رأس المال وتدفع الربح الذي ربحته. فقيل له يا أمير المؤمنين أرأيت إن كان خسر يعني لم يكن ملزم بالمال، يعني لو خسر بهالتجارة طبعا لازم يرد رأس المال اللي هو أخذ لأن هذه أمانة. فقال له اجعله كمن يتجه في مال اليتيم، يأخذ نصف الربح ونصف الربح، فجعل له ذلك. الشاهد أنه قيل له اجعله كمن يتجر في مال اليتيم. فالتجار في مال اليتيم، من اتجر في مال اليتيم اولا ان خسر ضمن، كان خسر ضمن لانه هنا ما اذن له، يتيم ما يقدر صغير واذنه ما يؤخذ به، وان ربح سيكون الربح بينه بين المتجر في مال اليتيم وبين اليتيم. نعم. يبدو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسمية السور يعني أيضا هي يعني شيء توقيفي، وكان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقرأ من السورة يذكر فيها كذا أو سورة البقرة أو كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني البقرة وآل عمران تأتين يوم القيامة كأنهما فرقان من قيام خواص، سورة النساء، النساء الكبرى، النساء الصغرى، طلاق هذه النساء، هكذا يعني كان هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاءت تسمية بعض الرسول صلوات الله وسلامه. في أخر الكويت هيئة القصر قامت مقام ولي الأمر بالنسبة للتي الأمر هذا حسن؟ هي حسن اي نعم، تقوم فهذه تقوم محل هذا حتى يعني تحفظ لي يعني اليتيم ماله، هذا أمر حسن لا شك، لأن ولي الأمر ممكن أن يقوم مقام هذا إما القريب وإما ولي الأمر، الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين، إذا قام ولي الأمر مقام هذا فراعى مال اليتيم وضع له من يقوم على استثماره، وطالبا هنا أحكام يعني القصر أحكام شرعية، فهم يتجرون له في ماله، وإذا حصل خسارة ما يحسبها لديك، إذا حصل كسب يعملوه، والكسب كذلك يجعلونه له، ونحو هذا يعني احتياجه. وغالبا القائمين على هذا الأمر يأخذون رواتبهم كذلك مش من مال الأيتام، يأخذون رواتبهم يعني من المال العام، فهي عبارة عن خدمة تقام كذلك على تنمية هذا المال وإدارته، ثم تسليم اليتيم بعد أن يكبر، وهي خدمة تعتبر خدمة تقوم بها الدولة، يعني تقوم بها نيابة عن ذلك، ما تأخذ يعني ما تأخذ من مال اليتيم كذلك أجر لهذا، هذا شيء حسن جدا. ها. شلون إذا كبرت؟ إذا كبر اليتيم. أيوه. يعني يجوز الإنسان يقدر أنه أخذ قيمة الأجرة وقيمة المال. إي طبعا لابد يحاسبه خلاص. يقول طبعا لازم يحاسبه. كل لما توفي مثلا أبوك أو أمك أو غيره اللي هو له مال ورثت كذا من المال، كان هذا ميراثك وتصر فيه على هذا النحو، اشترينا بهذا الأمر، عملنا بهذا الأمر، صرفنا بهذا، تاجرنا في هذا، كشف حساب ليش لو نعم.